يأتي بكلام هذا الزائغ. ممكن واحد يقول يا أخي نحن شو بدنا بكلام هذا الزائغ والمبطل وكذا، وأن هذا من باب الرد. ربي سبحانه وتعالى أثبت كلام إبليس في القرآن، وأثبت كلام الكفار في القرآن، وأثبت كلام اليهود في القرآن. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. حدا يتكلم عن رب العزة يصفه بأنه فقير؟ شو يعني قمة الوقاحة والسفاهة. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الآية في سورة آل عمران، في سورة الفرقان قال الله سبحانه وتعالى عن بعض الناس، قال وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا تأتينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فنحن أهل الديمقراطية، ديننا دين الديمقراطية، بيجيب الرأي والرأي الآخر، بيجيب الرأي والرأي الآخر، لكن آخر شيء بيوضح لك الحق. إخواننا ما بيكفي الإنسان يتكلم بما شاء، بدك تتكلم مع الدليل، بدك تتكلم مع التعليل، بدك تتكلم مع العقل والمنطق. مو تغرف تقيم من على الزاوية تحط على الراوية كما يقول الناس، ما بيصح هذا الكلام. بدك تتكلم كلام دقيق علمي منصف يدمغه الحق والمنطق. أما يكون إنسان عم يتكلم كلام فارغ ويقول هاي ديمقراطية، لا هاي مو ديمقراطية. يروج للباطل، هاي مو ديمقراطية. يعني بعض الناس بده يتفلت مثلا من الديمقراطية، أنه يا أخي يكون في حرية تعبير وحرية، حرية للزنا وحرية للشذوذ الجنسي، هاي ديمقراطية؟ لا هاي مو ديمقراطية، هذا هي حيوانية، هي مو ديمقراطية، هذا تفلت مو حرية. نعم. القرآن الكريم يأتي بأقوال هؤلاء المبطلين المشركين الكافرين أهل الكتاب ويرد عليهم. هي ديمقراطية أنك أنت تتبع الحق، تشوف الأبيض أبيض والأسود أسود، مين يساوي لك الأسود أبيض والأبيض أسود؟ وقلبوا لك الأمور. قال فمنها والعصر ونوائب الدهر، هي السورة والعصر إن الإنسان لفي خسر. فهذا الرجل شو قال؟ قال والعصر ونوائب الدهر، فقد سقط من القرآن على جماعة المسلمين ونوائب الدهر. كل المسلمين غافلين عنها الكلمتين هي ونوائب الدهر، إلا هو هذا الزكي الفهيم تنبه لها. ومنها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها. زاد في الآية هذه الكلمات، وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها. فادعى هذا الإنسان أنه سقط على أهل الإسلام من القرآن وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها، وذكر مما يدعي حروفا كثيرة. وادعى هذا المبطل الزائغ الضال المضل، وادعى أن عثمان والصحابة رضي الله عنهم زادوا في القرآن ما ليس فيه، فقرأ في صلاة الفرض والناس يسمعون الله الواحد الصمد. الآية قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأسقط من القرآن قل هو وغير لفظ أحد، وادعى أن هذا هو الصواب والذي عليه الناس هو الباطل والمحال. وقرأ في صلاة الفرض قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون. هي الآية قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقرأ في صلاة الفرض قل للذين كفروا لا أعبد ما تعبدون وطعن على قراءة المسلمين. وادعى أن المصحف الذي في أيدينا اشتمل على تصحيف حروف مفسدة مغيرة، منها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، الآية 118 من سورة المائدة. فادعى أن الحكمة والعزة لا يشاكلان المغفرة، فإنك أنت العزيز الحكيم، وأن الصواب وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وترامى به الغي في هذا وأشكاله، حتى ادعى أن المسلمون يصحفون عند الله وجيها في سورة الأحزاب الآية 69، والصواب الذي لم يغير عنده وكان عبدا لله وجيها، بدل عند الله وجيها وكان عبدا لله وجيها، هكذا يدعي هذا المبطل. وحتى قرأ في صلاة مفترضة على ما أخبرنا جماعة سمعوه وشهدوه، لا تحرك به لسانك، إن علينا جمعه وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قراءته، ثم إن علينا نبأ به. وحكى لنا آخرون عن آخرين أنهم سمعوه يقرأ: ولقد نصركم الله ببدر بسيف علي وأنتم أذلة. وروى هؤلاء أيضا لنا عنه قال: هذا صراط علي مستقيم. وأخبرونا أنه أدخل في آية من القرآن ما لا يضاهي فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل في لسان قومه الذين قال الله عز وجل فيهم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فقرأ: أليس قلت للناس في موضع أأنت قلت للناس، في سورة المائدة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، حكاية عن سيدنا عيسى بن مريم. وهذا لا يعرف في نحو المعربين ولا يحمل على مذاهب النحويين، يعني باللغة ما بيصح هذا الكلام، لأن العرب لم تقل ليس قمت، فأما لست قمت. قال الإمام القرطبي: ومنهم جماعة وضعوا الحديث حسبة كما زعموا، يدعون الناس إلى فضائل الأعمال، كما روي عن أبي عصمة نوح بن أبي مريم المروزي ومحمد بن عكاشة الكرماني وأحمد بن عبد الله الجويباري وغيره. قيل لأبي عصمة: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضل سور القرآن سورة سورة؟ ألف حديث فضل القرآن سورة سورة، فاتحة، البقرة، آل عمران، نساء، كل سورة بيعطيها فضل، من عنده اختلاق. فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. يا أخوانا، القرآن ما بحاجة أنه نحن نجي نجيب أحاديث موضوعة ونلصقها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقول في فضل القرآن، حديث واحد بكفي، حديث واحد من فضل القرآن: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، الحديث رواه البخاري. يكفي حديث واحد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بدل ما قال له روح اقرأ بس هالسورة، لا، قال له روح اقرأ ختمات من القرآن، اقرأوا القرآن، هكذا قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله في كل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الحديث لحاله بيخلي الإنسان يندفع اندفاع قوي لقراءة القرآن، فما بحاجة لأحاديث نختلقها ونخترعها.

هو الحديث ما في جناح، لكن لأنه بيحب الطير الرشيد زد وياه، فشو شو زاد أو جناح، لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح، فزاد أو جناح، وهي لفظة وضعها للرشيد يعني إرضاء للرشيد، فأعطاه جائزة سنية أكرمه. فلما خرج قال الرشيد: والله لقد علمت أنه كذاب. وأمر بالحمام أن يذبح، فقيل له: وما ذنب الحمام؟ قال: من أجله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فترك العلماء حديثه لذلك ولغيره من موضوعاته، فلا يكتب العلماء حديثه بحال. هذا أبو البختري القاضي. قلت: فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانيد يعني من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهما من المصنفات التي تداولها العلماء ورواها الأئمة الفقهاء لكان لهم في ذلك غنية، يعني الأحاديث الصحيحة إخواننا تغنينا عن الأحاديث الموضوعة، ما لنا بحاجة الأحاديث الموضوعة نهائيا إطلاقا، حتى الأحاديث الصحيحة تغنينا عن الأحاديث الضعيفة أو شديدة الضعف، في أحاديث صحيحة تكفي شافية كافية، ما في داعي نروح نبحث عن أحاديث ضعيفة أو شديدة الضعف لحتى نقوي موضوع ما، يعني أي موضوع تريده، مثلا الحث على الصلاة، في عشرات الأحاديث الصحيحة والمتفق عليها في فضل الصلاة، ليش حتى أروح أنا أتعقب الأحاديث الضعيفة؟ طبعا نحن دائما نقول الحديث الضعيف ما ينبغي أن نجريه مجرى الحديث الموضوع، الحديث الموضوع مكذوب على رسول الله، لكن الحديث الضعيف ما تستطيع، لا تستطيع أن تقول أن هذا الحديث لم يذكره رسول الله، لم يقله رسول الله، لا ندري، في احتمال يكون وارد عن النبي وفي احتمال يكون موارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذن في الآيات القرآنية الكريمة في الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة غني عن الأحاديث الموضوعة والأحاديث الضعيفة. قلت: فلو اقتصر الناس على ما ثبت في الصحاح والمسانيد وغيرهما من المصنفات التي تداولها العلماء ورواها الأئمة الفقهاء لكان لهم في ذلك غنيا، وخرجوا عن تحذيره صلى الله عليه وسلم حيث قال: اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث رواه أحمد والترمذي من حديث ابن عباس. فتخويفه صلى الله عليه وسلم أمته بالنار على الكذب دليل على أنه كان يعلم أنه سيكذب عليه، وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فحذاري مما وضعه أعداء الدين والزنادقة المسلمين في باب الترغيب والترهيب وغير ذلك. طبعا ما بنقول زنادقة المسلمين، الزنادقة، لأن الزنادقة ليسوا بمسلمين. وأعظمهم ضررا أقوام من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الحديث حسبة فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم فضلوا وأضلوا. بدنا ننتبه إخواننا، الحديث أن يكون صحيحا عندما نرويه. ننتقل بعد ذلك إلى باب ما جاء من الحجة في الرد على من طعن في القرآن وخالف مصحف عثمان بالزيادة والنقصان. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وفقنا لما تحبه. جيزا أبلغ من ذلك فقال: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مفتريات. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. ما عم تقول هذا الكلام مختلقه محمد صلى الله عليه وسلم. طيب جيبوا أنتم عشر سور مثل حكايتهم مختلقات مفتريات مو من عند الله، اخترعهم بشر. فلما عجزوا حطهم عن هذا المقدار إلى مثل سورة من السور القصار. أقصر سورة إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. غاية في الإيجاز والإعجاز، غاية. فقال جل ذكره وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأفحموا عن الجواب وتقطعت بهم الأسباب وعدلوا إلى الحروب والعناد. انتبهوا الفكرة كثير مهمة. وآثروا سبي الحريم والأولاد ولو قدروا على المعارضة لكان أهون كثيرا. أنو أهون؟ يأتوا بعشر سور أو بسورة قصيرة من القرآن ولا يشنوا الحروب ويقتلوا ويقتلوا ويسبوا الحريم؟ أنو أهوان؟ الكلام ولا السنان؟ طبعا الكلام أهوان. كان مفروض يجيبوا القرآن مثل هالقرآن، أهون عليهم أريح لهم. ولو قدروا على المعارضة لكان أهون كثيرا وأبلغ في الحجة وأشد تأثيرا. هذا مع كونهم أرباب البلاغة واللحن وعنهم تؤخذ الفصاحة واللسان. وعنهم تؤخذ الفصاحة واللسان. ثم قال الإمام القرطبي رحمه الله: فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان وأرفع درجات الإيجاز والبيان، بل تجاوزت حد الإحسان والإجادة إلى حيز الإرباء والزيادة. هذا قول الله، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما أوتي من جوامع الكلم واختص به من غرائب الحكم. إذا تأملت قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الجنان وإن كان في نهاية الإحسان وجدته منحطا عن رتبة القرآن. يعني احنا إذا قلنا أقل من رتبة القرآن ربما كانت الكلمة أليق، والله تعالى أعلى وأعلم، لكن قرأتها للأمانة العلمية. وجدته منحطا عن رتبة القرآن، وذلك في قوله عليه السلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأين ذلك من قوله عز وجل: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. الله، مثال رائع. وفيها في الجنة، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. شوف كلمة تشتهيه وكلمة تلذ. الله. وقوله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طبعا وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين في سورة الزخرف الآية 71. وقوله سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، سورة السجد الآية 17. هذا أعدل وزنا وأحسن تركيبا وأعذب لفظا وأقل حروفا، على أنه لا يعتبر إلا في مقدار سورة أو أطول آية، لأن الكلام كلما طال اتسع فيه مجال المتصرف وضاق المقال على القاصر المتكلف. وبهذا قامت الحجة على العرب، إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة، كما قامت الحجة في معجزة عيسى عليه السلام على الأطباء. كان منتشر في عهد سيدنا عيسى الطب، ومعجزة موسى عليه السلام على السحرة. فإن الله سبحانه إنما جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمان النبي الذي أراد إظهاره. فكان السحر في مدة موسى عليه السلام قد انتهى إلى غاية، وكذلك الطب في زمن عيسى عليه السلام والفصاحة في زمن محمد صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة الكلام، هذا القرآن الكريم معجز في ذاته، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هنا نختم كلامنا بهذه الفائدة المهمة. ما هذا الكلام؟ لماذا نحن نقرأه أخواننا؟ ينبغي أن نستفيد منه، ليكن دعوة الداعي إلى الله سبحانه وتعالى لبها وجوهرها والحيز الأكبر منها للقرآن الكريم. يعني في بعض الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يقرأ كتب كثيرة، ويقرأ مثلا في الفقه، ويقرأ في الفرائض، ويقرأ في الأصول، ويقرأ في العقيدة، وينسى أن يعلم طلابه القرآن وإعجاز القرآن وعلوم القرآن وتجويد القرآن الكريم. ينبغي أن تشبع القلوب والعقول والآذان من كلام الله سبحانه وتعالى، لأنه في هيمنة من القرآن على سائر الكلام، في هيمنة من القرآن والسلطان على القلوب والعقول والنفوس. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهذا الإيمان نحن بأمس الحاجة إلى أن يرتفع منسوبه في القلوب وفي العقول، فليكن غذاء القلب والعقل في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى كثرة ترديد آيات الله سبحانه وتعالى، سماع القرآن الكريم، تعليم القرآن الكريم. ربي سبحانه وتعالى بيجعل لدعوتك نور، بيجعل لدعوتك استجابة في القلوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجمع لنا الخير كله واصرفنا عن الشر كله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.